في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. في كل يوم لقلبي من تذكرهم تغريبة، ولدمعي منهم سفروا موتا وقتلا بهامات مفلقة من هاشم غاب عنها النصر والظفر. كفى بأن أنات الله واقعة يوما، ولله في هذا الورى نظر. أنسى عليا وتفنيد الغواة له، وفي غد يعرف الأفاك والأشر. من ذا الذي كلمته البيد والشجر، وسلم الرب إذ ناداه والحجر؟ حتى إذا أبصر الأحياء من يمن برهانه آمنوا من بعد ما كفروا. أمن حوى قصبات السبق دونهم يوم القليب وفي أعناقهم زوروا؟ أمن رسى يوم أحد ثابتا قدما وفي حنين وسلع بعدما عثروا؟ أمن غدا داحيا باب القموص لهم وفاتحا خيبرا من بعد ما كسروا؟ أليس قام رسول الله يخطبهم وقال مولاكم ذا أيها البشر؟ أضبع غير علي كان رافعه محمد الخير، أم لا تعقل الحمر؟ دعوا التخبط في عشواء مظلمة لم يبدو لا كوكب فيها ولا قمر. الحق أبلج والأعلام واضحة، لو آمنت أنفس الشانين أو نظروا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وكريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.